إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، في محاضرات الليلة بإذن الله تعالى، وهي من أهم المحاضرات في هذه الدورة العلمية أو في هذه المحاضرات المنهجية، حديث عن معاني التأويل في القرآن والسنة وما استحدث في قضية التأويل. سوف نتحدث بإذن الله تعالى في عناصر هذه المحاضرة عن الحقيقة التي يقول إليها الكلام، لأول معنى من معاني التأويل، تأويل الخبر وقوعه وتأويل الأمر تنفيذه. بإذن الله تعالى سنتحدث عن التأويل بمعنى التفسير والبيان، التأويل بمعنى صرف اللفظ من معنى إلى آخر بدليل، والحديث عن التحريف وصرف اللفظ من معنى إلى آخر بغير دليل، وكيف أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون تأويل المتشابه. وأيضا نتحدث عن أنواع التأويلات الباطلة، الباطلة معلش نظرة بتاع القراية مش موجودة. أيضا نتحدث كده البحث المطلوب إن شاء الله عز وجل، سوف تبحثون لنا في موسوعة شيخ الإسلام ابن تيمية موجودة في النسخة الشاملة القديمة أو حتى الجديدة ممكن في بعض نسخها، عن معاني التأويل في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. لخصنا معاني التأويل في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان المحاضرة نفسها ملخصة من كلام شيخ الإسلام، لكن أنا عايزكم تجيب معاني التأويل مثل ما تقرأوا الكلام، لأن هتلاقوا آلاف المواضع في تراث شيخ الإسلام لما تبحث عن كلمة التأويل، آلاف المواضع، لأنه كان يرى أن الحديث عن هذه القضية وفهمها يعد حكما فاصلا في باب الاعتقاد بين المتبعين لمنهج السلف وبين المتبعين للمتكلمين ومنهج الخلف. أيضا نطالبكم بحفظ الأحاديث والتعريفات التي وردت في هذه المحاضرة، والمكتبة الشاملة هي المرجع وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي كتاب عمله أستاذنا الدكتور محمد السيد الجيران كان أستاذي في الماجستير عن قضية التأويل عن الشيخ الإسلام ابن تيمية، لمن عثر على هذا الكتاب فهو كتاب جيد غطى القضية بشكل دقيق. قضية التأويل لا أخفي عليكم من القضايا الحساسة جدا. لماذا هي حساسة؟ لأن المعاني فيها مميعة. عندما تسمع أستاذا يقول نحن نقول بالتأويل وهؤلاء لا يقولون بالتأويل، ويجعل قضية التأويل عاملا لتمييز الشخصية الإسلامية، يقول لك الشيخ ده الأول بيقول بالتأويل ولا مش بالتأويل. حتى احنا لما كنا في الجامعة بندرس في جامعة الملك خالد، ففي أناس من المصريين كثير هم درسوا في الأزهر وعلى منهج الأشعرية، فلو عايز يعرف شخصية واحد من السعوديين يقول لك الشيخ ده من اللي بيقولوا بالتأويل ولا من اللي بيرفضوا التأويل، كأن التأويل سمة مميزة لهوية الأستاذ أو الشيخ. فهنا المسألة في مسألة التأويل تحتاج إلى تفصيل وبيان، بحيث يمكن لكل إنسان درس اعتقاد أهل السنة والجماعة أن يميز هذه القضية، وإذا نقول له إيه المقصود ويراوغ معهم. وبتيمية تحدث عنها بالتفصيل في شرح الرسالة المرية، وبين الحقائق بشكل عديد، إن كانت المحاضرات اللي شرحناها كانت صعبة لكن هنحاول نبسط لكم المسألة بإذن الله تعالى في نقاط محددة. التأويل، خلينا نبدأ بها على طول. أصل كلمة التأويل تأويل مصدر، مثل اللغة مصدر، أول يؤول تأويلا، نهت اللغة والمصدر أول يؤول تأويل. أول جاية من إيه؟ من كلمة عادة، آل الشيء يعني عاد إليه، آل إلى الشيء يعني عاد إليه ورجع إليه. حتى منها مثلا تلاقي كلمة إيه؟ المآل، المآل يعني المرجع، ما سترجع إليه وتعود إليه. وأيضا كلمة آل فلان، آل فلان دي معناها إيه؟ يعني من تنتسب إليهم وترجع إليهم، يعني آل الشخص اللي هو مرجعه. والآل إبراهيم وآل لوط، آل إبراهيم يعني أنت من آل إبراهيم، يعني ترجع إلى قوم إبراهيم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى يعبر عن آل إبراهيم اللي هو الأنبياء كلهم بيعودوا إلى مين؟ إلى سيدنا إبراهيم، يرجعون إلى سيدنا إبراهيم. والآل فرعون، آل فرعون كل من انتسب إلى فرعون. يبقى كلمة آل إلى معناها عاد ورجع، أصل كلمة التأويل كده. وفي الحقيقة لما نتكلم على قضية التأويل في معناها اللغوي، هو الذي استخدمه القرآن الكريم. يعني القرآن استخدم التأويل معناه إيه؟ معنى التأويل من العودة والرجوع. فالكلام بيقع على حقائق وعلى أشياء. يعني نقول مثلا لفظ القلم، القلم كلمة على ما ترجع فيما ترى، فما ينفعش تديه كتاب، مش كده برضو؟ لا، تقول لي هو ده القلم وتديه القلم الموجود، تقول لك أريد قلما فأول هذا الكلام، أوله يعني ضعه على الموقع المطلوب. فما فيش واحد يديه مسجل ولا منديل هو يتفضل، لأن كلمة آلة القلم فيها يعود إلى ذات القلم وحقيقته، يعود إلى إيه؟ ذات القلم وحقيقته. ولذلك هذا هو المعنى الرئيسي والأول اللي ورد في القرآن، بل هو الوحيد اللي ورد في القرآن. معنى التأويل اللي ورد في القرآن، اكتب بقى المعنى الأول أهو، الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. يبقى المعنى الأول للتأويل هو إيه؟ الحقيقة التي يقول إليها الكلام. أنا جايب معايا كتاب توحيد الصفات، والعثور على الكتاب دي يعتبر الآن صعب جدا جدا جدا، لأن الكتاب ده طبع بقاله حوالي 17 سنة. أول كتاب أتاني كتاب من 17 سنة هو توحيد الصفات وخلص. ففي أحد المشايخ الله يكرمه طبع منه 500 نسخة، وزعهم على طلبة العلم وجاب لي نسخة. النسخة دي إن شاء الله هنديها للي هيتابع ويدقق بإذن الله تعالى. وفيها طبعا تفصيل قضية التأويل والكلام اللي أنا جايبه من هنا، معظم موجود هنا في عرض المسألة. والكتاب ده كنا بنرد فيه على الشيخ طه عبد الله عفيفي في كتاب حق الله العباد وحق العباد على الله، لأن سلك المنهج الأشعري منهج المتكلمين، وإحنا ردينا عليه في هذا الكتاب كنموذج معاصر بالنسبة للرد على المتكلمين وكده. يعني كتاب طيب وإنسان يعني كتبته من زمان، لكن مازال محتفظ بجودته العلمية. فاحنا نقول دلوقتي اللي هيتابع معانا هنديهوله، انا جايب ما لقيتش هدايا اللي هو فقمت جايبه معايا والله. الله يكرمك. فهيبقى صاحب النصيب بقى اللي هياخده، نتمنى يكون يتابع وتركزوا معانا بدقه، وان شاء الله عز وجل نقول لكم حتى لو اضطرينا ان احنا نجيب لكم كميه ان شاء الله نطبع لكم طبعه خاصه من الكتاب. اول معنى من معاني التاويل ايه؟ ها؟ ما شاء الله كله صح في حولنا. الحقيقة التي يقولوا لها كلام. النهاردة على نادي الشيخ طارق مطنشنا في العصير. جاي طيب. الحقيقة التي يقولوا لها الكلام، ده المعنى الأول من معاني الايه؟ التأويل. اتكررت كلمة التأويل في القرآن حوالي 10 مرات. في جميع استعمالاتها تأتي بمعنى الحقيقة التي يقولوا لها الكلام. يعني أنا مثلا ده قدامي قلم موجود على المكتبة، بقول قلم، فلفظ القلم أو كلمة القلم ما تأويلها؟ أن ترجع إلى كيفية القلم وحقيقته. تعود عليه لا تعود على غيره، اللي احنا قلنا عليها دلاله المطابقه فين؟ دلاله اللفظ على كل ما وضع له. فنقول مثلا قلم فيعود الى القلم، هو ده التاويل اللي يعني، لان التاويل معناه انا نفسي اعرف انت عايز تقول ايه. كلمه اعرف انت عايز تقول ايه يعني عايز افهم المدلول اللي تقصده، الحقيقه التي يقول اليها كلامه، يعني كلامك على ما ينطبق. تكوني اوصل الى فهم مرادك يبقى انك فهمت تاويل كلامك. ولذلك يقول لك ايه، هذا النوع من التاويل يستخدم في نوعي الكلام، الكلام اما خبر واما ايه امر. قلنا الكلام عباره عن اخبار واوامر. الخبر تعريفه ايه؟ هو ما يحتمل الصدق او الكذب، والامر هو لا يحتمل الصدق والكذب ولكن يتطلب التنفيذ. يبقى الخبر بيتطلب التصديق والامر بيتطلب ايه؟ التنفيذ. فواحد اخبرني عن شيء، ما تأويل هذا الخبر؟ تأويل هذا الخبر نقول عليه حاجة جديدة بقى، تأويل هذا الخبر وقوع. يبقى تأويل الخبر ايه؟ وقوع. اقول لك حصل كذا وكذا وكذا امبارح، الكلام اللي سمعته ده ما تأويله؟ وقوع. يبقى ده وقع في الامس. اقول لك خلي بالك انا متوقع ان شاء الله ان هيحصل كذا وكذا وكذا، الكلام ده هو كلام، ما تأويله؟ وقوع، يحصل في المستقبل. ولذلك بقى شوف الامثله اللي ورد في القران على ان تأويل الخبر تقول ايه؟ وقوع. ما تأويل الخبر؟ اذا كان التأويل معناه الحقيقه التي يقول لها كلام، يبقى تأويل الخبر ايه؟ اسمع، وقوع. وتأويل الامر تنفيذ. اما اقول لك اسقني ماء، فما تأويل هذا الكلام؟ ها؟ انك تروح تجيب ميه. اسقني ماء. طب اسقني عصيرا. ولا واحد جاب عصير للشيء. يبقى تأويل الخبر ايه؟ وقوعه. تأويل الخبر. اوعى تقول لي تنفيذ. تأويل الخبر ايه؟ وقوع. وتأويل الامر ما ينفعش تقول تصديق ووقوع. تأويل الامر تنفيذ، وتأويل الخبر وقوع. عظيم. هنبحث في الادله دلوقتي على هذه القضيه في كلام السلف وفهم السلف لهذه المعاني، ان هم فهموا ان تأويل الخبر وقوعه وتأويل الامر ايه؟ تنفيذ. لان هم فاهمين ان تأويل معناه الحقيقه التي يقول لها الكلام، هم كانوا فاهمين كده. لان هم استحدثوا معنى للتأويل واشتهر الان واصبح هو الذي يشار اليه بالبنان، ونسوا المعنى الاصلي اللي كان الصحابه بيتكلموا عنه. فواحد يقول لك انت بتقول بالتأويل ولا ما بتقولش بالتأويل؟ بيتكلموا عن معنى تاني خالص غير اللي موجود في القرآن والسنة. فاحنا عايزين نعيد الأمور إلى نصابها بحيث تفهم التأويل كما ينبغي. زي ما ورد في القرآن والسنة، مش عايزين القرآن والسنة فهم سلف الأمة؟ ما يبقاش كلامه خلاص، عايزين كلامه فعل. فما الذي ورد في القرآن والسنة؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول سيدنا يوسف عليه السلام لما قال لوالده، وإذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت إيه؟ 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. دي رؤية عبر عنها يوسف لوالده بكلام. الكلام ده ما حقيقته؟ تمر الأيام وبعدين يأتي إلى وقت من الأوقات سيقول، ورفع أبويه على العرش وقروا له إيه؟ سجدا. وقال يا أبت، هذا اللي هو ايه؟ ها؟ اللي انت شايفه، الحقيقة اللي قدامك دي، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يبقى الحقيقة التي يقول لي الكلام هو ده معنى التأويل المقصود في القرآن. يبقى التأويل في القرآن معناه ايه؟ الحقيقة التي يقول لي الكلام. وده الدليل اهو، يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فأصبحت حقيقة موجودة مرئية عندما سجدوا ليوسف عليه السلام. وأيضا في قول الله تبارك وتعالى عن الكافرين، هل ينظرون إلا تأويله؟ ماذا ينتظر هؤلاء الكافرون؟ ينتظرون تأويله. ايه معنى تأويله هنا؟ وقوع. ايه هو اللي ربنا سبحانه وتعالى يحدثهم عنه؟ يوم يأتي تأويله هو الجنة والنار والحساب والبعث وهذه الأشياء كذب بها الكافرون. فالله عز وجل قال لهم ماذا ينتظرون؟ هل ينتظرون؟ هل ينتظرون يعني ينتظرون؟ هل ينتظرون إلا تأويله؟ تأويله يعني إيه؟ وقوع. يعني ومجيء هذه الأحداث اللي فوق عينهم. يوم يأتي تأويله يعني يوم يأتي إيه؟ وقوعه. الحديث اللي يشوفوا الحاجات دي بعينهم. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني جاءت فأخبرتنا عن هذه الأشياء التي نراها. فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يبقى إذن هم ساعة ما يوصلوا ويشوفوا الحقيقة للرسل قاعد يتكلموا معنا كلهم استرزوا إنما توعدون لواقع وإن الدين لصادق إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين إلى غير ذلك مما أخبرت به الرسل كذبوا بهم. فربنا يقول لهم بقى هم بيستنوا إيه؟ إن يشوفوا الكلام ده بعينهم. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يبقى التأويل في القرآن معناه ايه؟ حقيقة التي يقول لها كلام. يبقى الدليل الأول يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق. هل ينظرون إلا تأويل. طيب في آية أخرى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه يعني بكيفية هذه الحقائق التي ستحدث إنها حقيقة مش خيال. كذبوا بها ولما يأتيهم تأويله يعني لسه ما جاش الحقيقة اللي هيشوفوها بأعينه. طيب حتى في برضو سورة يوسف في قول الله تبارك وتعالى ودخل معه السجن ايه فتيات. قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه. نبئنا بتاويل. ده كلام شفنا رؤيا بنعبر عنها بكلام. ايه معنى الكلام ده او التاويل اللي هيحصل؟ ايه الحقيقه اللي هتحصل؟ طبعا يوسف لا يخبر عن حقيقه الا بوحي. يعني دي مش مقدور اي شخص ان هو يخبرنا عن حقيقه سوف تحدث لان لا يعلم الغيب الا الله والقدر سر مخبى. يعني لا يطلع على القدر لا ملك مقرب ولا نبي ايه مرسل. ده ممنوع تماما. يقول لك يعرف اللي في القدر. وعلى ذلك اللي بيأول الرؤية مما هو معاصر الان خلها هاتنا هاتنا شخصي الله يكرمك. لا ما جراش حاجه احنا مسامحين بين عليكم عشان عرفتوا ان الشيخ مولدي الاسبوع اللي جاي. بهزر بس ما تزعلوش. بس بيلعمل المسلم احنا بنحتاج ده بس عشان الحنجره تسلك ويبقى الكلام ايه كويس. بسم الله اتفضل يا فندم. اقصد ان يوسف ان يوسف عليه السلام سيخبر بناء عن وحي وليس في ذلك قياس. يقول لك انا هفسر الرؤيا بكذا يبقى هيحصل لك كذا وكذا. الكلام ده مش صحيح. ولكن تاويل الرؤيا القصد منها تفسيرها بما يساعد الشخص على الاستقامه. العالم او رجل الدين اللي عنده تقوى ودين لما يسمع رؤيا من واحد يفسرها بحيث ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقك في الخير، ربنا يعينك، ده معناه انك ان شاء الله تكون راجل طيب، شيء من هذا القبيل. لكن تقول له هيحصل لك كذا وواحد شاف مسمار بيدق في الحيطه يبقى معنى كده مراته هتفضل معاه مش هيطلقها، واحد بيطلع مسمار يبقى هيطلق مراته، دي هتبقى كارثه على طول. لان المساله ديت التاويل فيها بالنسبه ليوسف والانبياء عن طريق الايه؟ الوحي. فيوسف عليه السلام اخبرهم قال يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه ايه خمر واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه. قضي الامر الذي فيه تستفتيان. يعني ده تاويل الكلام. يبقى التأويل هنا معناها ايه؟ الحقيقة التي يقول اليها الكلام. عظيم. يبقى دلوقتي التأويل الاسئلة ما فيش اسئلة بالكلام، لا اسئلة مكتوبة. نعم، علشان نعرف نوضح المسألة. واصبروا لغاية ما نخلص الكلام هتلاقي كل حاجة جت. يبقى دلوقتي ان شاء الله عز وجل كل حاجة تبقى واضحة في المحاضرة، بس مع الصبر والمتابعة. التأويل معناه ايه؟ الحقيقة التي يقول إليها الكلام. الدليل: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق، هل ينظرون إلا تأويله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمي ولما يأتهم تأويل. طيب، في قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والآية دي هيبقى محل الحديث في المحاضرة الجاية اللي هي بعد الأسبوع اللي بعد القادم إن شاء الله عز وجل. بقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. فواحد لك التأويل هنا معناه ايه؟ يقول لك التأويل هنا معناه الحقيقة التي يقول لك لا. طب وهم اللي في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، على اي اساس؟ على ان هؤلاء الناس يبحثون عن الكيفية الحقيقية التي أخبر بها ربنا تبارك وتعالى أو أخبرنا عنها من خلال قوله مثلا الرحمن على العرش استوى. فهذا خبر، ما تأويل هذا الخبر؟ قولوا وقوع. وما وقوع؟ إن ربنا على العرش فعلا بكيفية تليق بجلاله لا يعلمها إلا هو. فهم يبحثون عن الكيفية الغيبية، يبحث عن تأويله. ما تأويل الرحمن العرش استواء؟ تأويلها وقوعها، وليس تأويلا بمعنى تفسيرها للسواء بمعنى الاستيلاء. لا، ده هيجي في بعد شوية نوضح الخطأ اللي وقعوا فيه. لكن التأويل أصلا عند السلف، ولكن ما تأويل قوله تعالى الرحمن العرش استواء؟ تأويلها الكيفية الحقيقية الغيبية التي لا يعلمها إلا الله. سنروح أبحث ودور عنها. ليه؟ اللي يبحث عن الكيفية يبقى في قلبه زي. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم قال: وما يعلم تأويله. يعني ما حدش يعرف هذه الكيفية الغيبية إلا الله عز وجل. يبقى التأويل معناه إيه؟ ها؟ أسمع الحقيقة التي يقول لي الكلام. عايزين بقى دليل إن ده فهم الصحابة. يعني دي آيات قرآنية ودي واضحة، واكيد الصحابه فيهم كده لان دي ايات قرانيه صريحه في الدلاله. لكن واحد يقول لك: لا، انا عايز من كلام الصحابه انفسهم انهم فهموا ان التاويل معناه الحقيقه التي يقول لها كلام، وان تاويل الخبر ايه وتاويل الامر. وطالما الحجه هتبقى واضحه يبقى اللي يقول لك غير كده ما تسمعلوش، ما جابلكش دليل صريح لنفس قوة الأدلة، لا فيه لف ولا دوران، والأحاديث تبقى واضحة. اعرف ان هو على طول له هوى في نفسه وليس بيان الحق، لان الأدلة تبقى واضحة كشف عن نفسه. هذه الأدلة اللي ورد في القرآن، تعال نشوف الأدلة اللي ورد في السنة. أم المؤمنين عائشة بتقول ايه؟ فهم أم المؤمنين عائشة لمعنى التأويل حديث رواه البخاري، بتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول القرآن. يقول إيه الرسول لما كان بيقول في الركوع والسجود؟ لما كان بيسجد ويركع، يركع وسجد يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. أصدى يتأول القرآن، الرواية بتوضح ينفذ الأمر الذي ورد في قول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. ده اسمه إيه؟ أمر، مش كده؟ أمر يتطلب التنفيذ. فتنفيذ النبي صلى الله عليه وسلم للأمر في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره سمته إيه؟ تأويلة. يبقى تأويل الأمر تنفيذ. ألا فهم مين؟ أم عائشة، أمنا عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين. إذن تأويل الأمر تنفيذ. ده كلام مين؟ عائشة رضي الله عنها. يبقى الدليل ده تحفظوه. بالله عليكم النصوص دي القرآنية والنبوية احفظوه، مش لسبب انا بكلفكم بيه، لا، ان طلب العلم في قضية زي كده هتتعرض لها من كل واحد. احنا الان يا اخوانا بنعمل مثل هذه الدورة في العقيدة على اساس ان الامة محتاجاها فعلا. وناس كتير بيدرسوا مذهب المتكلمين وما اكثرهم، عشرات الالاف يتخرجون سنويا في الجامعات اللي موجودة في العالم العربي بيدرسوا مذهب الاشعري، بلهم غير كده خالص. فاللي بيدرس هذه الدورة ويحفظها، لذلك آمل إن شاء الله عز وجل الآن إن شاء الله هتكتمل 25 محاضرة مركبة من الدورة دي والدورة اللي في الغربية، متصورة بجودة طيبة بالفيديو، مطلوب انت على فلاش صغير 25 محاضرة دول تاخدهم حتى تكتمل ال 30 على اي جهاز من الاخوة. حط هذا جايز تكون سبب في ان الشخص يعرف الحق، وزي ما احنا عرضناها عليكم بسيطة وسهلة، يعني بيتابع بس وحريص هيتعلم ان شاء الله عز وجل. بهذا نستطيع ان نصلح كثيرا من الذين اتبعوا طريقة المذهب الاشعري ويحسبون انه على خير، لكن لما يكتشف القضية بعد ما يبقى راجل له مكانة بتبقى مشكلة كبيرة جدا. ولذلك دي مسؤوليتكم وهذه امانة في اعناقكم طالما تعلمتموها. فاحنا بنتكلم دلوقتي على قضية التأويل، هذا فهم الصحابة واضح زي الشمس. ام عائشة بتقول ان الرسول كان يتأول القرآن، يعني ينفذ الامر في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره. فالرسول ينفذه ليه؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يبقى التأويل معناها ايه؟ الحقيقة التي يقول اليها في كلامه. فان كانت في باب الامر يبقى تنفيذ، وان كانت في باب الخبر وقوع. تعال نشوف دليل ثاني. الإمام البخاري روى عن أسامة بن زيد، شوف فهم أسامة بن زيد بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب. أول ما راح المدينة المنورة أو كانوا في مكة بيحصل عفو كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. ربنا أمرهم بالصبر والعفو. لا تبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثير وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يعني أمرهم بالصبر والعفو. خلي بالك شوفوا أسامة هيعبر بالتعبير ده. وقال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ربنا بيقول لهم ايه؟ فاعفوا واصفحوا. فاعفوا واصفحوا ده ايه؟ امر يتطلب بالتنفيذ. فأسامة بيقول كانوا يعفون عن المشركين، مش كده؟ شوفوا أسامة بيقول ايه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به. يعني يتأول العفو ما أمره الله به، ينفذ الأمر بالعفو عن مين؟ عن المشركين. يتأول العفو ما أمره الله به. فهمت يا اخوانا النقطة دي؟ يبقى تأويل الأمر عند أسامة بن زيد رضي الله عنه تنفيذ، تأويل الأمر تنفيذ. حتى أذن الله فيهم، أي أذن في المشركين بقتال. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش. يبقى لما جاء الأمر خلاص بدأ ينفذ، لكن قبل كده جاء الأمر بالعفو بدأ ينفذ. يبقى تأويل الأمر إيه؟ واضحة دي ولا صعبة؟ تأويل الأمر وتأويل الخبر والتأويل في المعنى الأول الحقيقة التي يقول لها عظيم. طب اسمعوا بقى الحكاية دي، في آية مهمة جدا هتساعدنا كتير في فهم قضية التأويل. الآية بتقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. يعني عليكم أنفسكم، يعني واحد ضل وبيعمل منكر ما غيروش، اقول عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. الحقيقه الايه دي قرات على ابي بكر الصديق فقال كلاما، وقرات على عبد الله بن مسعود فقال كلاما اخر. اول كلام منهم او انت تفهم من الكلام شبه تناقض ابدا. المثل ما فيش اي تناقض على الاطلاق. يعني شوفوا مثلا الحديث رواه ابو داود صح الشيخ الالباني ان ابا بكر قال بعد ان حمد الله واثنى عليه: يا ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه وتضعون على غير مواضعها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. برواية برواية: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيرون إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب. يبقى معنى كده أن الواحد لو شاف منكر يسكت عليه ولا يغيره؟ مش ده مراد أبو بكر؟ فاسترضوا إيه الآية اللي بتقول: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. بس هنفهم من الآية إن عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني خليك في حالك مش كده برضه؟ أنا أفهم الآية واضحة. اجلس يا ابني. أنا فاهم من الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إن الواحد يخليه في حاله. شفت واحد ضال أنت مالك؟ هو حظه يضل ولا ما يضلش؟ أنت هدخلك إيه؟ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. بس أبو بكر قال غير كده، قال: لا، ده أنتوا لو شفتوا المنكر وسكتتم ربنا سبحانه وتعالى يوشك أن يعمكم بعذاب من عنده. طيب شوفوا في الرواية اللي بعدها، الرواية اللي بعدها رواها برضو أبو داود وإن كان فيها ضعف إلا في بعض المواطن اللي هنشك إليه. يعني الشيخ الألباني قال ديت في فقرات فيها ضعف ممكن دي من الراوي نفسه، لكن إحنا عايزين الراوي نفسه والصحابي فهموا لمعنى التأويل هذا ما يعنينا. أما الحديث فأنا نأخذ منه إلا ما صح. من حديث أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. يعني شفت منكر يبقى تغيروا، إما باليد إن كان في لك سلطان أو لك ولاية عليه، أو باللسان أو بالجنان على حسب درجات تغيير المنكر، لكن الدرجات دي هتيجي من خلال فهم نحن. فبيقول له إيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بيقول: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام. أنا مش عايز أعيد الحديث ليه؟ من غير هنا فيه ضعف اللي فيه صحة. فإن من ورائكم أيام الصبر. خلي بالكم النقطة دي يا إخوان، الكلام ده متحدد بالأسود في الورق اللي بتاخدوه دي صحيح. الشيخ الألباني صحح بقول: فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. يعني هتيجي أيام فتن الواحد حتى ما يعرفش غير المنكر، ساعتها يقول: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إيه إذا اهتديتم. هذه الأيام اسمها أيام إيه؟ الصبر. الصبر فيه مثل قبض على الإيه؟ الجمر. القابض على دينه فعلا كالقابض على جمرة النار، زي ما احنا شايفين في الأيام دلوقتي. بس اللي يوضح المسألة أكثر رواية عن عبد الله بن مسعود، مش حديث، هي مرفوعة، مش مرفوعة، ده موقوف على عبد الله بن مسعود، رواها البيهقي في السنن، ابن تيمية ذكر الكلام ده وفصل تفصيل دقيق. احنا بنقول التأويل معناه ايه؟ الحقيقة التي يقول لها كلام. لاحظوا معايا هنا ان الصحابي اللي هو اسمه ايه الصحابي اللي قلناه؟ لا مش ابن مسعود، ابا ثعلبة، ابو ثعلبة الخشني، فهم التأويل معناه الحقيقة التي يقول لها كلام، وكذا عبد الله بن مسعود، وكذلك ابو بكر الصديق. أبو العالية بيقول كانوا عند عبد الله بن مسعود مجموعة من الصحابة أو من التابعين قاعدين مع عبد الله بن مسعود، فوقع بين رجلين ما يقع بين الناس، اثنين اشتكوا مع بعض وحصل بينهم خلاف، فبدأوا يتجاوزوا في الحديث، فوثب كل واحد منهما إلى صاحبه، هيعملوا بقى إيه خلاف وشجار وكده يعني. فقال بعضهم، بعض الحاضرين مع عبد الله بن مسعود، ألا أقوم فأمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر؟ يعني أقول لهم استغفر الله عز وجل، أنتوا جايين الشكل واحد زي عبد الله بن مسعود قاعد عايز غير المنكر يعني. فقال بعضهم عليك بنفسك، إن الله تعالى قال يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إيه إذا تلوت، يعني خليك في حالك سيبهم الشكل تمالك انت، خد بالك ازاي؟ هذا اللي بيحصل، طائفه بتحصل بنراها الان في المجتمع اسمها طائفه الانا ماليه، يقول لك انا مالي خليك في حالك وروح لحالك، لا على الاقل يبقى نصيحه بالكلام، لكن كالزام او بعض الشباب يقول لك لا ده منكر فرح جنبك وجايبين مش عارف منكر، يلا يا جماعه نروح نطبق الفرح اللي فيه. ما كانش وقت من الاوقات بيحصل لما ظهرت بعض الجماعات الشباب فيه حماس وخده فعايزين يطبقوا الدنيا على اللي فيها علشان ينفذوا حكم ربنا سبحانه وتعالى، في حين ان الامور مش كده، الامور محتاجه ترتيب، محتاجه دعوه وفهم وابتلاء من رب العزه والجلال للعباد. فاللي حصل عبد الله بن مسعود سمعهم هم بيقولوا ايه، عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديت، شوفوا قال ايه، فسمعها ابن مسعود فقال ليس هذا بزمانها، ما ينفعش تأولها هنا وتقول ده وقتها، لا ده انت في عصر مين، في عصر ابي بكر وعمر، لو شفت منكر تغيره ازاي يعني، ما تسكتش عليه زي ما بكر يقول ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يدي، طب انا هاخد على ايدي اقول له انتوا بتعملوا ده غلط، فاقول لك سموه تمام، يبقى تروح تبلغ مين، المحتسب ولي الامر، تقول له بيحصل كذا وكذا وكذا وكذا، فهيجي معاك ويحوش المنكر، يبقى ما تقدرش تقول ساعتها بقى ايه انا ماليش دعوه، كل واحد في حاله، ليه؟ لان في اللي هيقف معاك وهينفذ شرع ربنا سبحانه وتعالى. لكن لو فرض ان انت رحت الارسي وقلت للناس انك يا جماعه بيحصل كذا وكذا وده منكر، في غرزة موجودة في المكان الفلاني، خد بالك ازاي، في كذا وكذا، وقال لك انت مالك، لا كل واحد قال انا مالي، لا روح بلغ فيه، اقول لك طب والشرطة يا شيخ، ممكن يقول لك طب انت مالك، ساعتها هم يتحملوا الايه المسؤولية، قول انا جيت ابلغكم علشان المسؤولية في رقبتكم يوم القيامة، شفت السلوك منحرف شيء من هذا القبيل ما تسكتش، لان كل واحد سكت، شفت اذى في الطريق ما تسكتش عليه، حجر هيضر العربيات ومعديه شيله بجنب، من شعب الايمان ادنى شعب الايمان ايه المطر ده على الطريق، فلما كل واحد يعدي يقول انا مالي، طب البلد هتتصالح امتى، ما كله انت شايف واحد واقف في الطريق وسد، قول له يا اخي اتق الله، هقول لك وانت مالك اتحملها ما يبقاش حاجه، بس عشان خاطر طالما مفيش فيها اذى هيجي لك يعني، انما لو انت رايح تقول له لا فخدوك حطوك في السجن يبقى خلاص، ساعتها بقى قول باللسان وسيب، اخد بالك ازاي؟ لكن انا احسب ان في واحد صالح كويس هيشوف شيء في خطا ويغيره بحكمه وحد هيقول له لا ابدا، يعني خلينا منصفين. نرجع لموضوعنا ثاني، عبد الله بن مسعود قال ايه؟ ليس هذا بزمان، قلوها ما قبلت منكم، يعني غيروا المنكر طالما هيقبل منكم والناس هيقفوا معاكم وهيغيروه، فاذا ردت عليكم يعني رحتوا تغيروا المنكر، فقالوا كل واحد لحاله، فقد جاء تاويلها، تاويلها يعني اوانها وقوعها بقى، يبقى التاويل عند عبد الله بن مسعود معناه ايه؟ الحقيقه التي يقول اليها الكلام، فتاويل الخبر وقوع وتاويل الامر. خلينا نوضح بقى عبد الله بن مسعود بيشرح لهم الحكايه، لان هو قال لهم الكلام ده في الاول اجمالا وبدا يفصل، فبقول لهم ايه؟ ليس هذا بزمانها، قلوها ما قبلت منكم فاذا ردت عليكم فعليكم انفسكم، عليكم انفسكم، يعني خلاص بدات الايه الحكايه. ثم قال ان القران نزل حيث نزل، نزل على مين؟ على الرسول عليه السلام. منه آيات قد مضى تأويلهن قبل أن ينزل، آيات مضى تأويلهن قبل أن ينزل. طب يعني ايه مضى تأويلهن قبل أن ينزل؟ هو بيفسر نفسه وهو ما أخبر الله من قصص السابقين. يعني إغراق فرعون في اليمن ربنا أخبرنا عنه، ما تأويله؟ وقوع. طب وده وقع ولا لسه هيقع؟ يبقى منه آيات قد مضى تأويلهن ايه قبل أن ينزل، ومنه آيات وقع تأويلهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما قال الألف لام مين غلبت الايه؟ الروم. طيب غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحدث ووقع فعلا، يبقى أخبر عن شيء وقع. طب لما يقول لك مثلا إيه؟ ومنه آيات وقع تأويلهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير. إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الإيه؟ الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، فجيل الخلافة الرشيدة فعلا. يبقى التأويل هنا معناه الحقيقة التي يقول لها الكلام، وتأويل الخبر وقوع، وتأويل الأمر تنفيذ عظيم. ومنه آيات يقع تأويلهن في آخر الزمان. إيه الآيات اللي يقع تأويلها في آخر الزمان؟ علامات الساعة الصغرى والكبرى. يبقى تأويل الخبر ايه؟ انتوا باين عليكم عسوا، فاهمين الكلام؟ تأويل الخبر وتأويل الامر. ومنه آيات يقع تأويلهن يوم القيامة اللي هو الحساب والبعث. يبقى التأويل هنا معناه الحقيقة التي يقول كده. فبقول له ما هو يقع تأويلهن يوم القيامة ما ذكر من الحساب والجنة والنار. فما دامت قلوبكم وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعة ولم يذق بعضكم بأس بعض، يعني كلكم أمة واحدة وخلافة واحدة، فأمروا وانهوا. ما تقولوش عليكم أنفسكم، انت تقول عليكم أنفسكم أهو. فإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعة وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفس، فعند ذلك جاء تأويلها، يعني جاء وقتها تنفيذ الأمر. يبقى في الحالة دي اللي يفهم النقطة دي ويستوعبها كويس يبقى ربنا فتح عليه بأشياء كثيرة جدا، حتى على الأقل هيعرف يفهم دي كويس. يبقى عبد الله بن مسعود أيقن الآن أن التأويل عند الصحابة هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام، وإن تأويل الخبر وقوع، وتأويل الأمر تنفيذ. تعالوا حتى شوفوا ابن تيمية بقى رحمه الله بيقول لك إيه. فابن مسعود رضي الله عنه قد ذكر في هذا الكلام تأويل الأمر وتأويل الخبر. سمعين كلام ابن تيمية؟ فهذه الآية عليكم أنفسكم من باب الأمر، ده كلام ابن تيمية بنفسه. وما ذكر من الحساب والقيامة من باب ايه؟ ها؟ من باب الخبر، هذا نص كلام ابن تيمية بالضبط، من باب الخبر. وقد تبين أن تأويل الخبر هو وجود المخبر عنه اللي هو وقوع، وتأويل الأمر هو فعل المأمور به تنفيذ. فالآية التي مضى تأويلها قبل نزولها هي من باب الخبر، يقع الشيء فيذكره الله كما ذكر ما ذكره من قول المشركين للرسول وتكذيبهم له، وهي إن مضى تأويلها فهي عبرة ومعناها ثابت في نظيرها. يبقى التأويل زي ابن تيمية ذكر فينا الحقيقة التي يقول إليها الخطاب تأويل الأمر. إذن المعنى اللي ورد في القرآن عن التأويل دلوقتي حفظناه، وكل اللي قاعدين فهموه وسهل يستوعبوه، ما فيش محتاج، ما فيش أي إشكالية فيها على ما أعتقد. ما تأويل الخبر وما تأويل الأمر عند السلف؟ فلما يقول لك العبادة عرفها، فأقول لك العبادة هي تأويل الأمر، إذا كلام مظبوط. السنة تأويل الأمر، اتباع السنة وتنفيذ أوامر النبي عليه الصلاة. يقول لك ما تعريف العبادة؟ تأويل الأمر. ده حاجة بقى، لو أنا أقول بتأويل الأمر بغير ما شرحت الكلام اللي فات ده صعب إنك تستوعب، لأن العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على لسان الرسل، أمر جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فما تأويل العبادة؟ فما تعريف العبادة؟ العبادة تأويل الإيه؟ الأمر. تأويل الأمر يعني إيه؟ تنفيذ. وما تأويل توحيد الربوبية والأسماء والصفات؟ تصديقه. مش كده برضو؟ تأويل توحيد الصفات تصديق، يا ربنا يخبرك عن نفسي وعن اسمي وصفات وصدقه. يبقى إذن هتعود الأمور إلى تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. تأويل الخبر وقوعه، وتأويل الأمر. والمعنى الأول التأويل الحقيقة التي ولا فرق الأدلة التي تحفظ. طالب العلم اللي عايز يتعلم يروح البيت يحفظ الأحاديث اللي احنا ذكرناها دي، لأن هو لما يتكلم فيها بطلاقة هيلزم الأمر إن هو يحفظ الكلام ده والأدلة ويعرف إزاي يعبر والآيات تكون حاضرة في ذهني كده إن شاء الله عز وجل سيؤدي رسالة كمان. ده نيجي للمعنى الثاني. المعنى الثاني للتأويل، احنا قلنا المعنى الاول الحقيقة التي اقول لك كلام، يعني في كلام خليك وياهو، في كلام بيطلع مني قلت قلم، فما الحقيقة التي اقول لي؟ فتمسك لي القلم وتقول له هو ده اللي ينطبق عليه القلم. فالحقيقة التي يقول اليها الكلام بالمعنى الاول للتأويل اللي ورد في القرآن. المعنى الثاني عكس، عكسه يعني خليكم اوضح لكم الاول قول مالكم. فيقول لك ما هذا؟ قلم. عبرت باللغه العربيه وقلت ايه؟ قلم. طب والانجليزي هيقول عليه ايه؟ بن. مش كده؟ طب والفرنساوي؟ استيلو. طب يلا استيلو، احنا جايين حاجه نعملها. خلي بالكم ان احنا ما فيش واحد اتفق مع الثاني في نفس الكلمات بس المعنى واحد. فواحد يقول لي والله ده بين قلم رصاص، اقول له لا يا اخي مش قلم رصاص. يكونش يا اخي قلم الوان ده ولا ايه؟ كل واحد قاعد بيفسر الحقيقه بكلام. فاللي بيقول ده بين ويقول معرفش ايه السلوز قلم وخلاص، العرب والقلم والانجليزي والبن معرفش ايه، كل واحد هيقول كلمه غير الثاني. فالكلام دي تفسير للحقيقة، بيان له، كشف الحقيقة للمخاطب. إن كان إنجليزي هتقول له بين، وإن كان عربي هتقول له إيه؟ قلم. وإن كنت أنت شايفه يقول لك ده قلم رصاص أقول لك لا لا لا لا لا، طلع قلم إيه؟ حبر. فالحق هيقبل والباطل يرد، لا دي مش قلم رصاص، لا ده قلم إيه؟ جافة وقلم كده. يبقى إذن دلوقتي التفسير والبيان للحقيقة هو ده المعنى الثاني للتأويل. يبقى المعنى الثاني للتأويل هو التفسير والبيان، ان احنا يبقى عندنا حقيقة فاحنا نفسرها بكلام. هذا التأويل يحمد حقه ويرد ايه؟ باطله. وهذا المعنى ورد في السنة مش في القرآن. يبقى التأويل في المعنى الثاني التفسير والبيان. الدليل عليه ان الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لعبد الله بن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه ليه. التأويل هنا معناه ايه؟ قوله، مش معناه الحقيقة التي تقول كلام، لا، تعبير عن الحقيقة بكلام. التفسير والبيان. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وابن القيم بيقول وأما التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث فمرادهم به معنى التفسير البيان، ومنه قول ابن جرير وغيره. القول في تأويل الآية أو في تأويل قول تعالى كذا وكذا، الآية عندنا تأويلها كذا وكذا، هو قصده بالتأويل هنا إيه؟ والحقيقة التي تقول الكلام ردوا. يبقى المعنى الاول والمعنى الثاني التفسير البيان. ومنه قول الامام احمد بن حنبل في كتابه الرد على الزنادقه والجهميه فيما تاولته من القران على غير تاويله. واحد يقول لك اهو يعني ابن الامام احمد بن حنبل بيقول بالتاويل، انتوا بتتعرضوا علينا ليه؟ هو طبعا لا يقصد لا المعنى الاول ولا الثاني اللي بيتكلم ده، هو يقصد معنى هنتكلم عنه بعد شويه، معنى باطل او معنى مستحدث عايز يلوي النصوص بطريقه يسمى التاويل. يقول لك ده احمد بن حنبل كان بيقول بالتاويل. طب انت قلت الكلام ده منين؟ يقول لك افتح كتاب الرد على الزنادقه الجهميه اقرا كده، قول اهو الرد على الجهميه فيما تاولته من القران على غير تاويله. يبقى القران فيه تاويل ولا مش فيه تاويل؟ تقول له في تأويل. تقول لا استنى بس، هو هنا قصده التأويل بمعنى ايه؟ التفسير والبيان او الحقيقة التي تقول لها الكلام، مش معناه اللي انت تقصده اللي هنتكلم عنه في المعنى الثالث. يقول ابن القيم فأبطل تلك التأويلات التي ذكروها وهي تفسيرها وتفسير المراد بها. يبقى المراد بها هو تأويلها تفسيرها، فهذا التأويل يرجع إلى فهم المعنى وتحصيله في الذهن، إنك تفهم المعنى صح. يبقى التفسير والبيان هو المعنى الثاني من أنواع التأويل. النوع الأول حقيقة التأويل، والنوع الثاني تفسير البيان. وابن عباس قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. يعني تأويله يعني يعلم الحقيقة التي يقول لها كلام ولا التفسير والبيان؟ لما يقصد التفسير والبيان عشان نفهم مراد السلف لما نفهم كلامه أو نسمع كلامه. ابن أبي العز الحنفي بيقول إيه؟ ولقد صدق رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أوقفه عند كل آية وأسأله عنها، وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن. إذا الوقت احنا نقول فيه معنى وفيه كيفية. الرحمن على عرش استوى لها معنى دلت على ايه؟ على الكيفية. الكيفية الغيبية اللي هو شكل العرش وكيفية الاستواء هذه مجهولة لنا، فكيفية الاستواء الحقيقة التي آل إليها قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. فلو واحد جه يسألني ما معنى الاستواء من حق أنني أوضح له ولا لا؟ هيبقى هنا فيه معناه الحقيقة التي يقولها الكلام ولا التفسير والبيان؟ يبقى أنا أبحث عن التفسير والبيان، ولذلك كل ما صحت ترجمته يبقى من التفسير والبيان. لكن الكيفية ما عرفش أترجمها دي لأن ما شفتهاش، يبقى دي من الحقيقة التي يقول إليها الإيه؟ الكلام. لا، الكيفية الحقيقة التي يقول الكلام، المعنى من التفسير والبيان. فهمنا والعيدها تاني. ها؟ تاني يا شيخ. ماشي حاضر. بنقول أما ربنا سبحانه وتعالى يضرب لكم مثلا أوضح منكم. مثل الجنة التي وعد المتقون، اللهم اجعلنا من أهل الجنة جميعا جميع المستمعين، فيها أنهار من ماء غير آسف. أنهار الماء اللي في الجنة هل هي زي أنهار الماء اللي في الدنيا؟ حد يعرف يوصف كيفية الماء اللي في الجنة؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأقول لك أنهار من ماء غير آسف، أو مثلا الجنة فيها شجرة، شجر الطوبة أو شجر يسير الركب في ظلها 100 عام. طيب واحد تعرف توصف لي الشجرة وكيفية الشجرة، أنا أفهم معنى الشجرة، لكن شكل الشجرة وكيفيتها ولون ورقها والكلام ده كله بكيفية إيه؟ غيبية، مش كده؟ الكيفية الغيبية دي الحقيقة التي يقول إليها الإيه؟ الكلام. لكن شرح هذا الكلام وترجمته اللغة الإنجليزية التفسير البيان، لأن دل على معاني باللغة العربية تفهم وأقدر أنقلها باللغة الإيه؟ الإنجليزية. فتفسير المعنى يبقى من التفسير البيان المعنى الثاني التأويل، والحقيقة والكيفية من المعنى الأول. صح كده يا اخوانا؟ طب الرحمن على عرش استوى، كلام له معنى ولا ملوش معنى؟ تفسير المعنى ده هو التفسير البيان، توضيح المعنى وبيان، لكن كيفية الاستواء، شكل العرش، الحقيقة التي يقول إليها الكلام في قول الرحمن على عرش استوى. وانا قلت لكم ان المعنى الاول الحقيقة اللي يرجع اليها الكلام، والمعنى الثاني التفسير عن هذه الحقيقة وبيانها. طيب نيجي بقى للمعنى الثالث. اللي فيه المعمع ده اللي موجود في القرآن واللي استمر في عصر السلف الصالح. واحد من المعنيين دي الحقيقة التي يقول لها الكلام أو تفسير البيان. الدليل على تفسير البيان دعاء عبد الله بن عباس، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والمعنى الأول معناه الحقيقة التي يقول لها الكلام، فإن كانت خبرا فتأويل الخبر، وإن كانت أمرا فتأويل الأمر تأويل. عظيم. ظهر معنى جديد للتأويل ما كانش موجود قبل كده، ولا الصحابة تعرفه ولا يتكلموا عنه خالص. اسمه صرف اللفظ. تعرفه المعنى الثالث للتأويل، صرف اللفظ من معنى إلى آخر بدليل. أنا بقول كده بالراحة علشان تفهموه. صرف اللفظ من معنى إلى آخر بإيه بدليل؟ أقول لك صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل. لكن خلينا في التفسير اللي هنقوله عشان ده اللي يضبطنا المسألة كويس. صرف اللفظ من إيه؟ من معنى إلى آخر بدليل. ركزوا معايا الله يبارك فيك. أنا لما أقول رأيت أسدا، أسدا اسكت كده، يبقى المقصود بذلك ايه؟ حيوان المفترس. رايته ايه؟ اسد. لكن لما اقول لك مثلا رايت اسدا وسلمت عليه وكلمته وكلمني ودعوته الى منزلي اتغدينا سوا وبيته عندي شرب الشاي، يبقى المقصود بالاسد هنا ايه؟ ها؟ ولا الحيوان؟ مع ان لفظ الاسد بيطلق على الحيوان، لكن انا اقصد هنا الرجل ايه؟ الشجاع. الرجل الشجاع اللي هو زي الاسد. اقول قابلت اسد الشاشه واستفتيته فافتاني. اسكت يا ولد مشاني ناس ثانيه بس لاحظت الله دلوقتي. يقول لك ده أسد الشاشة وده نمر الشاشة وحاجات من دي. لكن خلينا نقول أسد الشاشة، مش ممكن يكون المقصود به اللفظ على موضوعه المعروف في لغة العرب، ولكن المقصود بها رجل شجاع، رجل له إقدام في الكلام وما شابه ذلك. فأنا لما أقول أسد الشاشة، طالما أضفت له كلمة الشاشة بقى ده دليل على أنني لا أقصد الحيوان ولكن أقصد الإيه؟ الإنسان. صح كده ولا لا يا أخواني؟ فلو واحد قال لي لا ده الأصل أنت تقصد الحيوان فأنا هصرفها للإنسان، أقول له لا والله أنت بتخرف. يقول لي أصل هنا في مجاز اللغة، حاجة اسمها المجاز. أقول لك مجاز إذا كنت أنا قصدي على الرجل الشجاع أو الشيخ الهما يبقى ليه تحولها الحيوان؟ يبقى أنت كده حرفت كلامي فاستحدثت لفظا انا لا اعنيه. زي ما اقول رايت عينا، رايت عينا، العين دي كلمه تطلق على الحدقه مش كده؟ اسمها عين، وتطلق على الجاسوس، وعين الماء، وعلى العقار والحسد مش كده؟ وحرف العين اما يكون مكتوب على السبوره تقول له فين العين؟ رايت عينا يبقى فيه كم احتمال. احيانا لما ربنا يذكر اللفظ المحتمل لوجهين يبقى اراد الاثنين مع بعض. انما لما اقول لك رايت الدمع في عينيه يبقى المقصود بذلك ايه؟ الحدق. رايت الدمع فين؟ في عينيه. فواحد يقول لك معلش في الحسد هي العين هنا معناها البئر. بئر ايه؟ في بئر في عين واحد؟ اخبرك ازاي؟ او رأيت عينا من عيون الاعداء وقتلته. يقول لك اصلنا معناها العين الحقيقية اللي هي الحبقة انت كده بتخرب، ده تحريف للكلم عن مواضعه. مراد المتكلم وحقيقة كلامه التي يقول إليها كلامه هي كذا. ففهمت الكلام من السياق، عشان كده تقول عنده معناه الحقيقة التي يقول إليها الكلام. لكن هم قال لك لا، ده صرف اللفظ من معنى إلى آخر بدليل. من اللي قال كده؟ ولذلك يقول لك إيه؟ إن تيمية ما تقولش بالمجاز. سمعت القصة دي بقى؟ إن تيمية أصل إن تيمية ما تقولش فيه مجاز، هو قصده إن تيمية السياق واضح مش محتاج كلام كتير. يعني لما اقول لك مثلا ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن اقرب اليه ايه من حبل الوريد، اقول لك القرب هنا قرب الملائكه. ليه قرب الملائكه؟ انت كده بتفسر وبقى بتاول اهو، وربنا بيقول ونحن اقرب اليه فتقول قرب الملائكه، نقول لك لا، لان ربنا ذكر بعدها اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال ايه قاعد. ولما ربنا يقول فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، لقولنا وسلم لما قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فإيه فاتبع قرآنه. فنقول إن القارئ هنا جبريل، فواحد يقول لك ده تأويل، قل بس الدليل، لأن السياق هنا دل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيعجل خلف جبريل وعبد الله بن عباس يحرك شفتيه كما حركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول يقرا جبريل يقرا الايه فالرسول يقرا وراه. تعرف لما تقول مثلا لواحد كلمه فتقول له ايه ما تنساهاش، فيقعد يقولها ويكررها علشان ما ينساهاش. فالرسول كان يعجل بالقران، فربنا سبحانه وتعالى لا انت بس تسمع حتى ينتهي جبريل والقران ينزل على صدرك، واحنا علينا ايه ان احنا نطلعه من صدرك على لسانك ليسمعه الناس. لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه، يعني في صدرك في قلبك. فاذا قراناه او قراه جبريل فاتبع ايه قرانه، ثم ان علينا بيانه. هتقول لي ده تقول تسميه تقول زي ما انت عايز، اهم حاجه افهم مراد المتكلم ان القارئ انه جبريل واللي بيسمعه مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. فعبر الله عن قراءة جبريل بقراءته سبحانه وتعالى لأنه الذي أمر جبريل، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فبرضه لما يقول مثلا إيه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، مع إن اللي بيباشر التوفي الملائكة، قل يتوفاكم إيه ملك الموت. وفي قول الله تبارك وتعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، يبقى هنا اللي بيتوفى الملائكة. فالله عبر عن توفي الملائكة بتوفيه هو سبحانه وتعالى أنه الذي أمرهم بمعشرة العمل، وهو الذي خلق الإنسان وخلق الملائكة. فلو قلت ده تأويل والله ما فيش إشكال، بس أهم حاجة يكون فيه إيه دليل. لكن لما تيجي تصرف لي لفظ إلى لفظ آخر بغير دليل ما يبقاش تأويل، يبقى اسمه إيه تحريف للكلم عن مواضعه. يبقى لما أقول لك صرف اللفظ من معنى إلى آخر بدليل ماشي، إنما صرف اللفظ من معنى إلى آخر بغير دليل يبقى تأويل، لا يبقى اسمه إيه تحريف، تحريف للكلم عن مواضعه. وده اللي احنا عايزين نوصل له بقى. القصة حصل ايه يا اخوانا؟ ركز معايا الله يبارك فيك. المعنى اللي موجود في القرآن الاولاني ايه؟ الحقيقة التي يقول اليها الكلام. والثاني التفسير والبيان. والثالث صرف اللفظ من معنى الى اخر. فهمت ولا صعب؟ طب لو كان صرف اللفظ من معنى الاخر بغير دليل يبقى تحريف. المعنى الاول والثاني ده اللي ورد فيه الشرع وده اللي ورد في القران والسنه. فلما استحدثوا هذا المعنى وظهر التعطيل على يد المعتزله، الاول بداوا في التمثيل، فاكرين القواعد اللي احنا التزمناها، ثم التحريف، ثم ايه التعطيل. جم على ايه زي قول الله تعالى الرحمن على العرش ايه استوى، قالوا لا ما هوش على العرش، لو كان على العرش يبقى محمول، يبقى ده قياس شمول. انتوا نسيتوا الكتاب حقد وانا مروح ثاني، خد يا شخصين. ولك لو كان لو كان على العرش يبقى محمول، يبقى ده قياس ايه شمول. ويقول لك لو كان على العرش يبقى زي عرش سليمان، يبقى ده قياس ايه؟ تمثيل. يبقى هم في الاول مثلوا ثم كيفوا ثم عطوا، قالوا لا مش على العرش. يعني دلوقتي يا اخوانا ربنا بيقول الرحمن العرش استوى، وانتوا بتقولوا مش على العرش. زي اللي بيقول لك ايه لو وجدت السبيل، اذا صفوان بيقول لو وجدت السبيل الى رحبك مصعب بن عبد. فان هم الجماعه المعطله، والمقصود بالمعطله المعتزله والاشعريه المتكلمين. المتكلمون الاشعريه يطلق عليهم معطله، ما هم مش عايزين يثبت ان ربنا على العرش. راح في اليد نقعد نقعد بس تعالوا قعدوا. انت ليه كراستك وجاي؟ انت في سنه ايه؟ سته ابتدائي. الله يكرمك ويرضيك ما شاء الله. يعني فاهم الكلام ده؟ يعني هو هتستوعبه؟ كنا بنتكلم فين؟ طيب لما قالوا ان ربنا مش على العرش، هقول لك بس الجماعه السلفيين دول لو قلنا مش على العرش هيشبهونا بالجهل صفوان، هيقولوا علينا لا اهو جهل. نقول لو جت السبيل ان حكم المصحف لفعل. فشوفوا حل يا اخوانا، قالوا نعمل ايه؟ قالوا اصرف الظاهر المستحيل. الظاهر المستحيل عندهم ان ربنا لو كان على العرش هيبقى زي استواء سليمان. خد بالك ازاي هم فيهم كده، وده طبعا خطا منهم في فهم استواء الحق سبحانه وتعالى. فشوفوا الحل ايه؟ قالوا نصرف الظاهر. طب نصرفه ازاي؟ والله دي شطارتك بقى. نص موهم للتشبيه، وكل نص اوهم التشبيه اعمل فيه ايه؟ اوله. شوف له حل. فوجدوا المعنى الثالث اللي استحدث فاستخدموه وانتشر وزاع حتى غطى على المعنى الاول والثاني والناس نسيت. تفضل تفضل. كل ان شاء الله عز وجل يذكرنا فيما يتعلق بالتأويل هنحاول نغطيه بشكل تاني. لسه جاي الوقت كلام طيب، وهتلاقي ان شاء الله ما يسرك. انتشر المعنى الثالث لان المعطلة وجدوا فيه بغيته، وكثر الحديث عن التأويل حتى اصبح المعنى الثالث هو الذي يساوي اليه بالبنات، والناس تجاهلت تماما المعنى الاول والثاني. فاصبح لما نقول دلوقتي كلمه تاويل انت بتقول بالتاويل ولا بتقولش بالتاويل، قصده المعنى اللي هو ها اللي هو صرف اللفظ المعنى الى اخر، لا بقى بدليل ولا بغير دليل اثنين ما تفرقش عندهم. هو اهم حاجه تصرف الظاهر عندهم. يقول لك اصرف الظاهر المستحيل، نزه ربك باي صوره تصرف مش مشكلتنا، المهم ما تثبتش الظاهر. وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض رم تنزيل. اصرف الظاهر باي صوره، كان التاويل اللي ورد في القران والسنه هو المعنى اللي انتم اصطلحتوا عليه واستدعتموه ولم يرد للقران ولا السنه. اللي ورد في القران والسنه التاويل بمعنى الحقيقه التي يقولوا ليها الايه الثلاثه. فانت لما تقول لهم ما وردش التاويل ده في القران ولا في السنه يقول لك يبقى بصوا بالشيخ بيقول ما بصوش بالتاويل. فهمتوا بقى حكايه قصه التاويل؟ عايزين ابن تيميه يقولوا ما بصوش بالمجاز ولا بقول بالتاويل، ان هو بيقول لهم ما هوش ده التاويل اللي ورد في القران والسنه. القران ما فيش فيه تاويل بالمعنى ده. فاقول لك ابن تيميه بصوا بالتاويل، وابن تيميه قصده ان المعنى اللي ورد في التاويل الحقيقه التي يقول اليها الايه؟ او التفسير والبيان. فيلبس الامور ويقول لك اهو ابن تيميه بصوا بالتاويل. ما بقولش بالتاويل بتاعكم انتم اللي هو كله لف ودوران وعباره عن تحريف يتكلم عن مواضيع، وده نظام استحدثه كل الطوائف الضاله. استحدثوا هذه المعاني التي فيها معاني التاويل يصرفون فيها اللفظ الذي اراده رب العزه والجلال واراد ان المخاطب يفهم منه شيئا معينا يصرفوه الى معنى اخر تماما. هو ده التاويل اللي اتكلموا عنه. الخلف من المعتزلة والمتكلمين الأشاعرة وجدوا بغيتهم في هذا التأويل واستخدموه بدليل وبغير دليل عشان يثبتوا الشرعية على أقوالهم ويسروا جريمة التعطيل. خبوها. ولذلك ابن تيمية قال لهم عبارة أنا قلتها لكم، مين يقول لي ايه؟ ما حد أنا حفاظ. انت بتقول يا شيخ تعال يا شيخ والله لو قال لاخد الكتاب تعال هيقول ايه ابن تيميه التحريف بالتاويل ما شاء الله ما تعال تعال هنا تعال هنا التحريف بالتاويل اقبح من التعطيل والتمثيل والتشبيه والتكليف والتمثيل يستاهل الكتاب يا شباب والله يستاهل لانه ما عطل الا بعده اي قول طب قول ايه لانه ما حرف الا بعده ما عطل الا لانه ما حرف الا بعد انت سنه يا ابني سنه رابعه رابعه ايه ربع ابتدائي قول ثاني التحريف اقبح من لا بالراحه على مهلك كده بالراحه ربنا يبارك فيك التحريف وبالتاويل اقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل لانه ما عطل الا بعدها لانه ما حرف الا لانه عطل وما عطل لانه ايه كيف ومثل ربنا يبارك فيك بارك في والدتك وفي والدك خد يلا الكتاب اهو يا رب مش عارف بقى هديه لمين من حبايبي انا ما جاش في بالي انه ممكن واحد يجيب العباره احنا عايزينها جيب ربنا سبحانه وتعالى يحفظه ويبارك فيه بس عشان انتوا يعني عيب عليكم بقى يعني عيب عليكم والله لو مستوعب ويعرف يجاوب هو السنه رابعه ابتدائي وينجح في امتحاننا نديله جاز ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيك انت اسمك ايه يا ابني يوسف ربنا بك يبارك فيك يا يوسف ويبارك في اهلك ربنا قال لهم التحريف بالتأويل أقبح منين؟ من التعطيل والتكييف والتمثيل. ليه؟ لأنه ما حرف إلا لأنه عطل وما عطل إلا لأنه كيف ومثل. يبقى اللي بيقول إن الرحمن على العرش استوى معناه استولى وقهر. هل هذا أقبح ولا يقول إن ربنا ما هوش على العرش أصلاً؟ اللي بيقول إن استوى معناها استولى. أقبح ولا اللي يقول إن ربنا ما هوش على العرش أصلاً؟ قول يا إخوانا اللي يقول استوى استولى أقبح لأن هو أصلاً بينكر إن ربنا على عرشه يبقى عطل فأراد أن يستر على جريمة التعطيل فماذا وجد؟ وجد المعنى الثالث بتاع التأويل قال هاته ده ينفعنا كويس أوي استوى استولى جبتوها منين؟ لك يا اخي انت بقى هتشتغلنا في الازرق ولا ايه اصرف الزهر وخلاص ما تقول استولى قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم مهراق مين اللي قال الكلام ده الاخ النصراني يعني الاخ النصراني كلام على فكره الاستوى استولى دي كم واحد في العالم بيقول استوى استولى ان قلت لكم اكتر من حوالي 500 مليون مش هتصدقوني مسلم بيقول استوى معناه استولى وبعض الاماكن لو قلت استوى ما هيش استولى ومعناه على ارتفع كنت تحصل لك كارثه ساعتها ويبقى لك انت موقف وحطوك في جنب وتمشاه طلعوه من هنا لان استوى معناها ايه استولى عندهم الاخطر النصراني تحتج بكلامه الاخطر بيقول ايه ولست بصائم رمضان يوما قلنا الكلام ده ولست باكل اللحم الاضاحي ولست بزائر بيتا بعيدا بمكة أبتغي فيه صلاحي ولست بقائم كالعير أدعو قبيل الصبح حي على الفلاح بيستهزأ بدين الإسلام وكلامه عامله زي القرآن استوى استولى قد استوى بشر العراق مع إن العرب لا تعرف ذلك أبدا الكلام ده نتكلم عنه في محاضرات لاحقة عندما نتحدث على قضية التفويض والتأويل والاستوى معناه استولى ولا إيه بالضبط والمحكم ومرشاد الكلام ده في المحاضرة القادمة إن شاء الله عز وجل. فقالوا في الاستواء استيلاء وقهر هروبا من إثبات فوقية الله على خلقه وأنه استوى على عرشه. وقالوا معنى في السماء أأمنتم من في السماء؟ يقول لك عذابه وسلطانه. تعرف إن ده تأويل بغير دليل أرادوا به أن يصرفوا حقيقة الآية التي يقول إليها الكلام الحقيقة التي يقول إليها الكلام. وقال لك معنى النزول نزول الرحمة، ومعنى الرضا إرادة الإكرام، والغضب إرادة الانتقام، والقدم مثل الردع، واليد القدرة. دي كلها أنواع من التأويلات الباطل انت تسأل عنها أمثلة. فأنا لما أقعد بقى واسمع واحد على المنبر ولا شيخ في الإذاعة ولا شيء من هذا القبيل في التلفزيون لك استوى معناها قهر وعلى علو الشأن على خلقه، استولى على خلقه وقهرهم واستولى على عرشه، أفهم من كده إيه؟ مشكلة وبس. هو على مذهب المتكلمين وأنه يظن أن إثبات الاستواء تشبيه وتمثيل، وأنه يعطل الاستواء الحقيقي وأنه يؤول بغير دليل. شفت بقى ازاي؟ يبقى كان محظور أربعة وقع فيها: أول بغير دليل، وقبلها عطل، وبعدها وقبلها إيه؟ كيف كيف ومسك. وغير كده كمان بدل ما يعيد سهم السيء في كتاب الله بدأ يعيد في النصوص. يقول لك عبارة غريبة أوي احفظوها يا أخوان، يقول لك طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف بتاع التأويل أعلم وأحكم. يقول لك أنت هتخليك تبع السلف أسلم يتبع الخلف وتبقى أعلم وأحكم. طبعا هم قصدهم طريقة السلف أسلم حاجة اسمها التفويض، ودي المحاضرة القادمة إن شاء الله عز وجل. نفس الطريقة اللي بيستخدموا فيها التأويل الباطل ده، يقول لك استوى استولى. والله لو كان في اللغة استوى استولى نقبلها، لكن مش موجود. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الأخير من الليل. يقول لك نزول الرحمة. ليه يا شيخ ده ربنا بيقول ينزل ربنا؟ يقول لك ازاي بينزل؟ طب انا اقول لك ازاي بينزل؟ ازاي؟ ما اعرفش. ليه ما اعرفش؟ لكام سبب؟ انني ما شفتوش او شفت له ما فيه. اللي جابه بسيطه خالص. كيف ينزل؟ والله ما اعرف. اما اشوف هقول لك احسن. كلام بسيط. يقول لك لا يا اخي ما تقولش ان ربنا بياتي يوم القيامه. وجاء ربك ده لو كان بياتي يبقى متحرك، وكل متحرك محدث. هو بيتكلم عن مجيء هو ولا عن مجيء انسان؟ مجيء الرحمن ولا مجيء انسان؟ فهو متخيل في مجيء الرحمن مجيء ايه؟ انسان. لا حول ولا قوه الا بالله. ولا كسر في الظاهر، كسر في الظاهر، كان ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن انسان وليس عن الرحمن. ولذلك قال شيخ الاسلام الممثل يعبد ايه والمعطل يعبد عدما، الممثل يعبد صنم والمعطل، لان كل النصوص اللي في القران والسنه عن الله عز وجل جعلها على انسان وقاعد يجسد صوره. يقول لك لا اصرف الايات ده بتدل على صوره وحشه يا اخي اخي. لا لا لا شيء في الكلام ده. انت حسيت تثبت تجسم ربك تحدد تحيز تحطه في بوتيله ويبقى متحيز، يبقى له مكان متحيز. ده حول ودخلته تلبيس سببه ان هذا الشخص لم يفهم حقيقة مذهب السلف الصالح. واظن اي واحد في الحاضرين الان بعد ما درس المحاضرات من المحاضرة رقم 11 لغاية النهاردة قطعنا صوت كويس او او، لكن ما فيش واحد بعد كده هيقدر يقول لك استوى استوى لو هتقبلها مني. تقبلوها يا اخوانا؟ ابدا. يقول لك المجيء مجيء الامر ما ينفعش. اليد في قوله تعالى ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي في حال التثنية، خلي بالك في حال التثنية معناها القدرة، ده تحريف مش تأويل. انما لو في حال الافراد او في حال الجمع ما تتكلمش معاه، لان ممكن يكون في دليل على ان اليد معناها القدرة او القوة مع اثبات وصف اليد زي ما هنشوف دلوقتي. ان تانية بيقول ايه؟ اما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح كتأويل من تأول استوى بمعنى استولى ونحوه، فهذا عند السلف والأئمة باطل لا حقيقة له، بل هو من باب تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. فلا يقال في مثل هذا التأويل إن ده تأويل لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم اللي هم أصحاب العلم والبصيرة والبلاغة. وتلاقي الواحد فيهم ما شاء الله يتشبق، ولكن تصرفوا البلاغة أنتم، دي بلاغة، ده علم، علم لغة أنتم فاهم كنتم. زي اخ الله يكرمه بقى يقول لك لا انت بتاع الاسماء ده لا عارف يفرق بين اسم ووصف ولا فعل. طب امال هو الاسم والوصف والفعل تفهم منه حاجه ولا اي حاجه خالص؟ يقول لك اصل دي تحقيق وبلاغه شائعه ما فهمنا. ليه يعني احنا مش فاهمين الفرق بين الرحمن والرحمة ورحمة دي صعبة. لا كل الناس عارفين ان الرحمن ايه والرحمة وصف ورحمة فعل، مش محتاجة الكلام كتير. لكن حتى الفلسفة تقول الاسم هو الصفة والصفة هو الاسم، ودخلنا في متاهات ونجي نفهم سليم تفهمت ولا يفهمك اي حاجة. وانا اتحدى هؤلاء ان يكون كلامهم بسيط يفهمه ولا بتشتنى سنة رابعة ابتداء. لكن والله الطلبة بيبقوا موجودين في المعاهد وحتى في الكليات لا فاهمين استاذهم في موضوع الصفات ولا فاهمين يفهمهم عزاء. وانا والله جاءني احد الاخوة اخ عنده 55 سنة رحمه الله، كان بيدرس في معهد اعداد الدعاة كنت بدرس في العقيد، قال لي والله يا شيخ بيجي للطالب يسألني في دقائق في الصفات في موضوع التأويل والتشبيه وكلام من دي، انا مش عارف اخلص منه ولا عارف افهمه. اسأل الموجه قول له حفظها له كده خلاص. ازاي امال هتيجي البصيرة ازاي؟ بقول له والله ما استوعبتها الا ما درست هذا الكلام، ما درست القلوب. وكان استاذ وعميد معهد ازلي رحمه الله، هو توفى الرجل بقى له، كان الكلام ده من حوالي 15 سنه. سبحان الله. كم ثانيه بيقول ايه؟ كتاويلات الجهميه والقرامطه الباطنيه. نفس بيقول استوى نفس الجنس بتاع الجماعه الباطنيه والصوفيه الغلاة. يقول لك ايه الصلوات الخمس ما تأويلها عندهم؟ يقول لك معرفة أسرارنا، تعرف أسرار الطريقة يبقى أنت كده صليت. الصيام تأويل الصيام عندهم إنك تكتم الأسرار، اوعى تبوخ بالسر سر الطريقة. والحج إلى بيت الله الحرام ما تأويله؟ إنك تزور الشيوخ، تزور الحسن والحسين وتزور كربلاء وتزور الدسوقي والرفاعي يبقى أنت كده حجيت. والزياره هناك ثواب عظيم قوي، خبرك ازاي. والامام المبين علي بن ابي طالب قاتلوا ائمه الكفر، يقول لك طلحه والزبير. شوف ازاي ده تاويلات الشيعه كلها والباطنيه. الشجره الملعونه في القران بني اميه، يفسروا بني اميه على انه ده الشجره الملعونه في القران. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان اللي هو الايه؟ الحسن والحسين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين. فاقول لك ابو بكر وعمر وعثمان وعلي على ان الطور اللي هو ابو بكر وطور والتين والزيتون وطور سينين، التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين، عشان يقول لك يعني علي هو البلد الامين. ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، يقول لك البقره عائشه. شوفوا ازاي، شوفوا الشيعه بيقولوا على ام المؤمنين ايه؟ يقول لك فرعون هو القلب، يفسروه غلاة الصوفيه بان فرعون هو القلب، انك تنفي وتقتل هذا القلب يبقى انت قتلت فرعون، هذا معنى فرعون. والنجم والشجر يسجدان، او النجم والقمر والشمس، ولكن النفس والعقل ونحو ذلك. دي كله تحريف للكلم عن مواضعه. فلما تيجي تقول استوى استولى ومش عارف ايه، انت بتقول الكلام ده على اي اساس؟ ما دليله؟ ان كان صرف اللفظ بمعنى اخر في دليل على عين والراي، وان كان السلف اصلا ما استخدموش المعنى الثالث، اشتهر المعنى الثالث حتى اصبح هو المشار اليه بالبناء. فلما اتكلم واحد يقول لك انت بتقول بالتاويل ولا ما بتقولش بالتاويل، لا يقصد المعنى الاول ولا المعنى الايه الثاني، قصده على المعنى الهو، تجاهل المعنى الاول والثاني. فلما واحد يقول لك ايه ابن تيميه ما بيقولش بالتاويل، قول ما بيقولش بالتاويل بتاعكم، لكن بيقول بالتاويل اللي في القران. وما التاويل في القران؟ اول معنى اهي الحقيقة التي يقول إليها الكلام، تأويل الخبر وتأويل الأمر تمثيل. المعنى الثاني التفسير البيان، هو ده المعاني اللي في القرآن، المعاني اللي فهمها اللي ربنا خاطبنا بها. إنما هتقول لي التأويل معناه صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوع لدليل، ودي بلاغة ودي مجاز وشغل بقى، يعني ما تعرفش تمسك صاحبه ولا تعرف تتكلم معاه. فبقول له مثلا أنا رايح النهاردة على المترو عند عين شمس، أجي أبص ألاقي ماهي مني في المرج. ايه يا اخوانا دي؟ يقول لك افهم افهم يا اخي افهم ايه بس؟ لو كان ده النظام هيبقى القران فيه هدايه ولا هيبقى فيه بيان؟ يبقى ربنا اراد شيئا وانت وديتنا على شيء ثاني. حتى ان في مثل هضربه لكم لحكايه التاويل، او خليني اقول لكم مثل التاويل ده مثل نذكره هنا بالمره. واحد يقول لك مثال، الكلام ده كلام طيب. اللي بأول النصوص في الشرع الخبر أراد الله أن تفهم منه شيئا حقيقيا تصدق به، إن كان اسم لله يبقى اسم، وإن كان وصف يبقى وصف، والامر مطلوب تنفيذ. فيجي واحد يقول لك لا في تاويل كان زمان تفاهم زمان تتفاهم فقال وشوفه بقى ده عامل زي ايه. زي ما يكون واحد مثال من اول شيئا من الشرع وزعم ان ما اوله هو الذي قصده الشرع. زي واحد اتى الى دواء قد ركبه طبيب ما ليحفظ صحه جميع الناس. دواء عمله علشان ده يحافظ على صحه الناس تركيبه اصليه سليمه 100%. هو يكفي طعم بعض المراره لان طبعا اي دواء الانسان لازم يتحمله. ففي واحد يشرب الدواء قال لك ايه انا الله يا اخي انا لو ارطيله شويه قرنفل ونعناع وغيرت فيه شويه كده وبقى طعمه حلو يبقى كويس قوي. فحط فيه علشان مزاجه هو فغير في تركيبه الدواء فاثرت فيه فاصبح الدواء الاصلي ما هوش معلوم. ففي اللي بعده يشربه لقى المزاج بتاع دي مش عاجبه قال لا يا سلام لو حطينا فيه شويه تفاح كده وشويه فراوله يبقى نحسن من طعمه احسن. فغير المزاج الثاني ففقد الدواء تاثيره. بعد شويه جه الثالث يغير في تركيبه الدواء فمن كثره التاويلات الباطله الدواء الاصلي خلاص ما عادش معروف. لغايه ما الناس الفت هذا الدواء بالطعم الذي راوه على حسب مزاجهم واستقروا عليه وقال هو ده الدواء. الدواء الاصلي راح فين؟ ضاع. هذا المثل ضرب الراس. ولذلك يقول لك ايه فجاء ثالث فتاول في ادويه ذلك المركب غير التاويل الاول والثاني فعرض للناس ذلك فالناس قالوا لا والله ده في تاويل احسن من كده. كل واحد يغير في التركيبه لغايه ما التركيبه الاصليه بتاع الدواء راح. شوف المثل اللي بيقولوا ايه. وعلى هذا لما علم صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلم اللي هو النبي عليه السلام ان هذا سوف يصير في امته فقال وستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده وهي ما سلكت ظاهر الشرع النصوص القران والسنه ان كان خبرا نصدقه وان كان امرا ننفذه. انما الادويه بقى ما هو ده من مثال ما واحد يسال سؤال يقول لك المساله فيها قولات وخذ باللي يعني ما فيش سؤال نسال فيه يقول لك كل قال الامام فلان وقال الامام فلان وقال الامام فلان ما فيش دليل تجيبه وتقول الرسول قال كذا صدقه خبره وامر نفذه ونص نفذه امره. يعني الفتاوى المعتمد على كده فيها تمييع للمساء. انت ترتضي نفسك ايه ان يجيب النص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا والخبر اهو. واحد تساله عن النامصه والمتنمصه والنص واضح فيه يقول لك والله اصلي اذا كان حيبان واذا ما كانش ما هوش حيبان. خد بالك ايه الكلام ده؟ ما يا عم تقول الحديث وخلاص وتريح نفسك. ده كلام النبي على الصلاه. واحد يسال عن التماثيل حكم التماثيل الحديث واضح فيه لعن الله المصورين. طيب يقول لك لا والله اذا كان يعبد التمثال من دون الله يبقى حرام. لا يعبد من دون الله يبقى فن وابداع. لا زي اللي داخل باب مزاجه قاعد يخرب في الدواء بتاع المسلمين. في الشفاء اللي ربنا انزل القران شفاء للناس. فلما كل واحد منهم بقى واللي يقدر ان هو يبتدئ في تغيير الدواء وفي تسميمه للناس يقول لك ده راجل يقدموه. لا حول ولا قوة إلا بالله. فإحنا نقول إن طريقة الصحابة والتابعين وطريقة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بسيطة جدا جدا. تصل إلى النص إن كان خبرا مصدق وإن كان أمرا هنا. إنما أنت حتقول لي الدار مشيها يا شيخ ده من أسماء الله. أمشيها إزاي يعني؟ أنت جايب ده هدليل عليه. هل دليل عليه وعلى اي مره؟ طالما ان الحديث المشهور ما هوش حديث ده كلام الوليد بن مسلم واحد جمع الاسماء يبقى ان ما كانش الاسم جاي بدليل ايه؟ مش حق. اين الخبر اللي يصدق واين الامر اللي ينفذ؟ على فكره احنا اوشكنا على الانتهاء من الرد على الدكتور المسير ان شاء الله يعجبكم الكتاب قوي اتبسط منه جدا يعني. ها؟ لا المره دي لا ما ان شاء الله هو يا اخي ونطلع هات لي الكتاب بتاع التبيان. واحد بعت لي دي التبيانه جمعية شرعية ليست يعني. كتب فيها الشيخ الدكتور المسير فهو بيان للناس حول كتاب أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة للدكتور محمود عبد الرازق. لو قرأت البيان والله بيان مظلم، بقول لكم صدق مظلم، لأن ما تعرفش تاخد منه حاجة. اللي هتاخده منه خليكم على وضعه، ما تغيروش في دينكم حاجة. يعني ما غيرش في ديني حاجة، دين الآباء والأجداد امشوا عليه، لكن دين الدليل والتحري والنص لا. واحد يقول الكلام ده لا لا لا، أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم هناك يتطهرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. نرجع لموضوعنا تاني، طولت عليك ولا إيه؟ أشوفه أنا الدم بتاع خالص. واحد يقول ما معنى هذا إن القرآن ليس فيه مجاز، فما قولك يا شيخ يا شيخنا في هذه الآية؟ فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. فهل الجدار يريد وله إرادة؟ ما الكلام فين؟ سؤال جميل. احنا نقول كلمة مجاز، اصل كلمة مجاز ما جاز في اللغة. ما جاز فين؟ في اللغة. فما جاز في اللغة، العرب استخدمت هذا التعبير لبيان قضية الجدار في انه اوشك على ان يهدى، فسموا هذا ما جاز في اللغة. وما جاز في اللغة الحقيقة التي يقول لي كلام الجدار حيوقع ولا مش حيوقع؟ حيوقع لو سابوه. فدي معنى التأويل وده معنى المجاز، انما هو فسر المجاز على إيه؟ على معنى اخر، ان يصرف اللفظ الظاهر اللي اراد المتكلم الى معنى اخر لم يريد المتكلم، لان فيه فهم خاص سيء هو فهمه من الايه. هو ده اللي احنا بنقول ده غلط. انتوا فاهمين يا اخوانا النقطه ديت؟ ولذلك اللي عايز سؤال يكتبه، لان الكلام ما بيتسجلش الطرف الثاني. فاحنا بنقول دلوقتي لو واحد قال لك في تأويل في القرآن لو مفيش تأويل، قل له مفهومك انت للتأويل مفيش. ماذا تقصد بالتأويل؟ كنت تقصد صرف اللفظ من معنى الآخر بغير دليل؟ مش في القرآن. صرف اللفظ من معنى الآخر بدليل، فالتأويل في القرآن معناه الحقيقة التي يقول إليها الايه الكلام أو التفسير والبيان ورد في السنة بس. إنما تسيبه كده تقول له في تأويل، فيلزمك بأشياء انت لا تقصدها، وتقول له ما فيش تأويل، يقول لك بس انت متحجر تبع الجماعة المعقدين، اخبرك ازاي؟ ويحاول يصنفك زي تصنيف. قول له لا، ماذا تقصد بالتأويل؟ اللي ورا القرآن والسنة الحقيقة التي يقول لها الكلام، واحنا نقول بالتأويل اللي في القرآن والسنة. انما التأويل اللي انت استحدثته او ابتدعته وعايز تقول للمجيء مجيء الامر والنزول نزول الرحمة ومش عارف ايه، وتطلع لاشياء ما قالها احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انت لما تقول الوجه هو الذات، اقول لك ماشي، الوجه هو الذات، ويبقى وجه ربك يعني ذاته. نعم، يبقى وجه ربك يعني ذاته، ابن كثير قال كده وغيره، بس ابن كثير بيقول ويبقى ذاته او تبقى ذاته متصفه بصفته من ضمن صفات الوجه. اتثبت الوجه لله؟ فان قال لك لا، قول له بس انت اشعري او معتزلي او متكلم عايز تنفي اوصاف الله عز وجل. انما لو كنت تثبت الصفه وإن الذات متصفة بالصفات المناسبة بصفات الوجه، ففسر الوجه علينا الذات، مفيش إشكال، إحنا ما عندناش مشكلة. أهم حاجة أفهم مراد المتكلم من خطابه، إنما يبقى ربنا أراد شيئا، بقول الناس الرحمن عرش استوى، وإن ربنا على عرشه، فأنت عايز الناس ما تفهمش كلام الله عز وجل. ولذلك قال لك كل ممثل معطل، وكل معطل إيه؟ ممثل. فاكرين العبارة دي؟ ما عادش في الكتب عشان أجيبها. انواع التاويلات الباطله عدل بنخلص عشان احنا طولنا عليكم كده. في انواع التاويلات الباطله تعرف تحددها مباشره ساعه ما تسمع كلام الشخص، فياريت تكتبوها الله يبارك فيك. اول نوع كل تاويل لا يحتمله اللفظ في أصل وضعه، وكما جرت به عادة الخطاب بين العرب، كتأويل الأحد بأنه الذي لا ينقسم هذا التأويل تأويل باطل. يبقى أول نوع، كل تأويل لا يحتمله اللفظ في أصل وضعه وكما ترد به عادة الخطاب بين العرب، ده تأويل إيه؟ باطل. زي تأويل الأحد بأنه هو الذي لا ينفذ. يعني واحد دكتور، قلت لكم المرة اللي فاتت أو الأبنة، عامل كتاب كامل في إبطال معاني التوحيد وأنواع التوحيد الثلاثة، ولا فيش حاجة اسمها توحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات وتوحيد عباد. ليه؟ يقول لك أصل الواحد هو الذي لا ينقسم. مين اللي قال لك إن الواحد هو الذي لا ينقسم؟ أنت فاهم باصطلاح خاص درسته فهمه لك إن التوحيد إن ربنا واحد في ذاته لا قسم له. الواحد ما هوش اللي ينقسم، الواحد معناه المنفرد، إن ما هوش اثنين ولا ثلاثة. أما أقول نخلة واحدة يعني نخلتين ولا ثلاثة؟ واحدة. طب نخلة واحدة أي بكل ما فيها، بأوصافها بأوراقها بجزئها بما فيها من ثمار، نخلة واحدة كلها على بعضها. إنما لك لا، واحد يعني ما تقسمش اثنين. مين اللي قال كده؟ الواحد هو المنفرد وليس ما ينقسم. فلما تقول لي إن إحنا درسنا في المعاهد وفي في الازهر او في غير ان الواحد هو الذي لا ينقسم، اقول لك لا، التعريف ده خطا اصطلاحا اصلا، ما ينفعش ان الواحد هو الذي لا ينقسم. اللي قال الكلام ده الجماعه المعتزله والاشعريه اللي انتسبوا الى ابي الحسن الاشعري. انما الواحد في اللغه معناه المنفرد، اللي ما هوش اثنين، ما هوش ثلاثه، اللي ملوش شريك، ملوش ند، ملوش مثيل، ما فيش واحد زيه. مش تقول الواحد هو الذي لا ينقسم؟ فيبقى ده تأويل باطل. يبقى النوع الأول من التأويل الباطل، ها، كل تأويل لا يحتمله اللفظ في أصل وضعه. يعني اللي توضع أيام العرب وكانت العرب تعرفه إن الواحد معناه المنفرد وليس الواحد معنى الذي لا ينفرد. اثنين، كل تأويل لا يحتمله اللفظ بحسب التركيب الخاص من تثنية وجمع. قولوا اللي انا كتبت. كل تأويل لا يحتمله اللفظ بحسب التركيب الخاص كتأويل اليد في سياق التثنية بالقدرة او النعمة. كتأويل اليد في سياق التثنية بالقدرة أو النعمة، هذا تأويل باطل وهو تحريف لكلمة عن مواضعه. يعني واحد يقول لك يا شيخ اسمعوني كده، احنا سمعنا القرآن بيقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يبقى هنا في تثنية. طب لما يقول لك يد الله فوق أيديه بواحدة ولا اثنين؟ ردوا واحد، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فهي واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة؟ حتى إن الشيخ طه عبد الله عفيفي وأنا برد عليه في أحد الصفات، مش عارف هو الشيخ طه عبد الله لسه عايش ولا توفي رحمه الله، بيقول في الكتاب بتاعه حق الله العبادة حق العبادة على الله، بينقل طبعا عن الرازي وعن الشيخ السبكي، يقول وليت شعري أيثبت هؤلاء الجاهلون، ويقصد بالجاهلين بالجاهلين اللي هم علماء السلف اللي أثبتوا الصفات على مراد الله ورسوله، لأن هم فاهمين السلف غلط. بيقول لك السلف مفوضة، أيثبت هؤلاء الجاهلون كل ما ورد من هذه الظواهر فيقولون إن الله على إن لله عز وجل يدا بمقتضى قوله يد الله فوق أيديه، أم يدين بمقتضى قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أم أيدي كثيرة بمقتضى قوله لما خلقت بيدي. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيديهم أو السماء بنيناها بأيديهم. طب والحل إيه يا شيخ؟ قال لك اليد تقول القدرة أو النعم تصرف الظاهر. نقول له شوف، تصرف الظاهر او ما تصرفش الظاهر الكلام ده يخصك، لان الظاهر عندنا يليق بجلال الله عز وجل، مش الظاهر يد الانسان، يد الرحمن عز وجل. لكن في حال الافراد ممكن تعبر عن اليد بالقدره، وصنعت هذا بيدي ممكن انت ما حطتش فيها طوب. الملك يقول لك صنعنا هذا بايدينا على سبيل التعظيم. هو له يد صحيح، بس اليد هنا ممكن تيجي بمعنى القدره او العظم، لكن في حال التثنيه ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي او بل يداه مبسوطتان لا ينفع فيها قدره ولا نعمه. ولذلك انا ما اعرفش امسك الشخص واقول ده هو اشعري ولا مش اشعري ولا معتزلي ولا مش معتزلي، لو اول في الافراد والجمع، انما لو اول في التثنيه او الاستثناء ده تحريف، لان السياق لا يحتمله. فلو قلت ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، اليد معناها القدره، هيقول لك يبقى بقدرتين، هو ربنا له قدرتين ولا قدره واحده؟ قدرة واحدة جنسها واحد. طب ما منعك ان تسجد بل يده مبسوطتان، اليد هنا هتبقى النعمة. طب هو نعم ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يقول وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مسك عن تأتين ازاي؟ اخي بالك ازاي؟ يبقى في سياق التثنية ما ينفعش. وكذا العين، العين في حال الافراد ولتصنع على عيني قد تأتي معنى الرعاية مع اثبات صفة العين، فانك باعيننا بمعنى الرعاية برضه مع اثبات صفة العين. لكن في حال التثنية لا. وفي حال التثنية وردت في الحديث الصحيح اللي هو حديث الدجال، حديث مسلم، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه ان الدجال اعور عينه اليمنى وان ربكم ليس باعور. يقول لك انت تثبت عينين يبقى انت بتجسم، يبقى احنا نقول لك انت اللي غلطان، انت فاهم ان اثبات النصوص تجسيم وتشبيه، وده في ذهنك انت. الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. واضح الكلام يا اخوانا؟ طيب يبقى النوع الثاني كل تاويل لا يحتمله السياق المعين، وان جلس في كل تاويل لا يحتمله اللفظ بحسب التركيب الخاص من تثنية وجمع. رقم ثلاثة، كل تاويل لا يؤلف استعمال اللفظ فيه كاصطلاح خاص. لا يؤلف، يؤلف يعني غير مألوف، يعني لا يؤلف استعمال اللفظ فيه كاصطلاح خاص، كتأويل الأفول بالحركة. هشرح لكم كتأويل لفظ الأفول بالحركة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فلما جن عليه الليل رأى ايه؟ كوكبا، قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. أفل هنا معناها ايه؟ غاب. فالجماعة المتكلمين يقول لك اهو إبراهيم تبرأ من الأفول، والأفول معناها الحركة، فكل متحرك محدث. يبقى لو قلت ان ربنا له مجيء يبقى متحرك، يبقى محدث، يبقى ربنا ملوش مجيء. شفت بقى اللفة؟ تاني، كل متحرك محدث، فيجيبوا لها ايه من القران باستدلال باطل وتاويل باطل، فيفصل الافول بمعنى الايه؟ الحركه. والافول هنا مش معناها الحركه، العرب ما فهمتش منها حركه. فلما افل يعني ايه؟ غاب. قال لا احب الافلين. فانا اقول لك لا، الافول معناه الحركه، فاي متحرك محدث. فلو قلت ان ربنا بينزل ينزل الى السماء او ياتي لفصل القضاء يبقى متحرك، لو كان له استواء يبقى متحرك، وكل متحرك محدث. والله عز وجل قال لا احب الآفلين. شايف ازاي؟ او ده التدليس بعينه والتحريف للكلم عن مواضعه. فلفظ الافول انتوا اصطلحتوا عليه مصطلح خاص بمعنى عدم الحركه، لكن هو عند العرب غير كده. يبقى ده من انواع التاويلات الباطله. أعيد إيه؟ في العبارة، كل تأويل لا يؤلف استعمال اللفظ فيه كاصطلاح خاص، كتأويل لفظ الأفول بالحركة في قوله لا أحب الآفلين. رقم أربعة، كل تأويل لا دليل عليه من سياق أو قرينة، لأن هذا لا يقصده المتكلم في خطابه. يعني يبقى أنا أرد حاجة وأنت تروح تودها في حاجة تانية، يبقى ده اسمه تبديل الكلمة عن مواضعها. زي ما ربنا قال في وسط الكتاب يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه إيه؟ من الكتاب. وما هو من الكتاب؟ ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. لأن بعض الناس لما شافوا موضوع الأسماء الحسنى واضح جدا عزت عليهم القضية، فعايز بأي صورة لغوية أو غير لغوية يمين شمال يلف ويدور عشان يقول لك إن الضار النافع المعز المذل دي من أسماء الله عز وجل، وهو ملوش أي مستند على الإطلاق غير إن يلويها لي كده بحكاية إيه يجوز الاشتقاق، لا الفعل ده هو، لا الناس ألفتها، لا معرفش إيه، لا مشيها، اشمعنى أنت بتتحضر. أنا بقول لك الاسم أجمع على إنها توقفية، الأسماء توقفية يعني تجيب الاسم اللي ورد بنفسه، إذا كانت توقفية في حق يبقى ماشي في حق ربنا سبحانه وتعالى، اسمك كذا ما حدش يعرف يعرف في حرف، يبقى من باب أولى يا أخي أسماء ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لما تقرأ الرب اللي احنا بنكتبه على الدكتور مسير هيتبسط إن شاء الله زي. أخ بيقول إيه؟ أحد الخطباء وهو دكتور الأزهر إن البركة صفة من الله والمبارك اسم من أسماء الله. لا المبارك مش اسم من أسماء الله، عند النصارى، عند النصارى ثابت بنصه في الكتاب المقدس، بس احنا ما ناخدش كلامهم اصلا، لا يجوز انك تاخد اسم من عندهم، واحنا عملنا البحث بتاع الاسماء عن النصارى اوعى واحد يروح يقول لك ايه يبقى يجوز، لا لا يكون نقل منه، لا لا مش اسمعوا لك ده دكتور في الازهر ما يعرفش حتى ان البحث عندي، هو البحث يعرف عنه حد، ده لسه ولا شيء لسه الناس تعرف عن الموضوع. يعني مش شرط، ممكن اسماء المفاعيل ممكن تيجي كاسماء. التأويل اللي معلش دليل من السياق أو قريب التأويل باطل. بلاش الأسئلة الجانبية، احنا كده طولنا وكفاية كده بقى عشان زحمة النفس. زي استوى استوى معلش دليل، النزول نزول الرحمة معلش دليل، آمنتم من في السماء عذاب معلش دليل، أقول لك ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل فيقول لك إيه الكلام ده للأسف موجود ومقرر على الطلبة، مش بس في الأزهر في معاهد الجامعة الشرعية، يقول لك ينزل ربنا يعني ينزل ملك موكل عن ربنا في السماء الدنيا حين يبقى السوس الآخر فيقول هل من تائب فأتوب عليه، يعني الملك اللي بيقول مش ربنا، أو تنزل رحمة ربنا إلى السماء فتنادى على العباد، ايه الكلام ده؟ يقول لك امال يا شيخ هينزل ازاي وانا مش مطالب اقول لك انزل ازاي، كيف ينزل الله اعلم. وما نيجي نتكلم عن الصفات ونعرضها ان شاء الله عز وجل عرض مفصل هتكون الامور اوضح بكثير باذن الله تعالى. نتائج التاويل الباطل، لا كفايه الخمسه هنا يعني ممكن تقروها، مش انا مش عايز اكثر عليكم فيها. يعني ابن تيميه بيقول، ابن القيم بيقول في نتائج التاويل الباطل، ومن اعظم افات التاويل وجناياته أنه إذا سلط على أصول الإيمان والإسلام اشتتها، اقتلعها يعني اشتتها وقلعها، لأن أصول الإيمان يقول لك خمس اللي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، بتدخل القدر في الإيمان بالله، وأصول الإسلام خمس الشهادة والصلاة والزكاة والصيام رمضان وحج البيت، فعمد أرباب التأويل إلى أصول الإيمان والإسلام فهدموها بالتأويل، وذلك أن معقد هذه الأصول العشرة تصديق الرسول فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فعمدوا إلى أجل باب وهو باب الأخبار، باب أخبار الأسماء والصفات، وأخرجوه عن حقيقته. يبقى الأسماء توقفية، يقول لك لا مش توقفية، اللي يسمى ربنا طالما شيء فيه كمال يبقى الصفات توقيفية، يقول لك لا إثبات الصفات تشبيه، وناس يقول لك لا كفاية سبعة، الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم، والثلاثة تكون إلى الحي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما، والكلام ده ده تفصيل إن شاء رب العزة وجل، هدم كامل لدين الله عز وجل. فلو قلنا بالتأويل بقى إن كل ما نقول حاجة نسمع كلام الله فأنت تقول لا ما ماشي على ظاهرة، ظاهرها باطل، ظاهرها تشبيه، يبقى لوازم الكلام ده ايه؟ ان الرسول عليه السلام ترك الناس من غير هدايه ولا غير بيان للحق، عشان يجيب لهم كلام ظاهره باطل ومستحيل ولا فكره في الظاهر وما تفهمش منه كده. هو جاب الكلام عشان الناس تهتدي بيه ولا علشان يجي واحد يعدل عليه ويقيم عليه ويقول لا ما تفهموش من كلام الرسول كذا، فهمك ده باطل والظاهر مستحيل ويدل على التكفير ويدل على التشبيه، وانت بقى اللي جاي تعدل الناس وتعدل على النبي عليه الصلاه والسلام. او يبقى الرسول معنى في ان الرسول تكلم في باب الصفات بغير الحق، طالما منتظرين ان يجي شيخ يقول لي لا استوى معنى استولى والنزول ما تفهمش نزول حقيقي وده ما عرفش مجازي وده ما عرفش ايه، قال لا. وبعدين يعني الصحابه كانوا هيفهموا ان الرسول كلام غلط ويدخلوا القران بيان وهدايه للناس، اين الهدايه بقى اللي هتحصل اذا كان كل الكلام اللي ورد في اوصاف الله وفي اسماء الله ليست على ظاهرها؟ ربنا بقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام إيه؟ فلم يرضه المؤول، يقول لك لا شيلوا دي وحطوا دي غيروا دي، ده ظاهر مستحيل اصرف الظاهر ده، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض وروم تنزيل. عندك سؤال عاجل ولا حاجة شخصيد؟ ده انت جيب لي 20 سؤال. ما معنى كلمة محدث؟ محدث يعني مخلوق، حادث بعد ان لم يكن، يعني له حدوث وجود يعني. ضروري بالله عليك اريد ان اعرف الدكتور هيعقد معهد اعداد الدعاء اللي في المهاجرين ام لا؟ مهاجرين ايه؟ انا ما اعرفش صراحه لا مهاجرين، لا لا صار نعرفهم طبعا الملك في المهاجرين اللي هنا يعني. لكن ايا كان هم استنى عايزين يكرروا هذه الدوره في اماكن اخرى، بس احنا ما عندناش الطاقه هي شخصيه. سؤال بيقول في كتاب فضيلتكم الدعاء بالاسماء الحسنى، يقول بعض الاخوه اللي قرأوا هذا الكتاب ان حضرتك حصرت الاسماء في 99 اسم فقط وقلت ان هذه الاسماء هي الاسماء، ويقول ان الشيخ خطأ الشيخ ابن عثيمين وبعض علماء السعوديه ارجو توضيح. طبعا الكلام لو انت سمعت المحاضرات اللي بنتكلم فيها في الغربيه في خمس محاضرات تسجل واحنا اظن جبناه لكم، لكن عايزين نقول يا اخوانا احنا نقول دلوقتي احنا بحثنا اللي في القران والسنه فوجدنا 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد، وبنقول لغايه النهارده ان لو حد لقى اسم ثاني ورد بنصه في القران والسنه دي والخبر مصدقه والامر منفذ، الكلام ده فيه عيب؟ هو اللي انت حصرته. انا بقول لك ده اللي موجود، بحثنا القضية بحث حاسوبي دقيق فطلع في 99 اسم مطلق في 20 اسم مقيد. الرسول قال ان لله 99 اسم، وانا بقول لك ان مش دي كل اسماء ربنا، لان في اسماء غيبيه انا عرفت انا حاجه اللي ورث الكتاب والسنه طلع 99 مطلق في 20 مقيد. لو عندك زياده قول، انما لا جبت ولا جبت حديث قلت له الاسم ده رايك فيه انت ما ذكرتوش ليه؟ هم بيتكلموا على اساس ايه؟ اغلب الناس بتسال هذا السؤال لان هو لما طلعنا بحث الاسماء المطلقه فسيبنا المقيده، فقالوا انت حصرت 99 وسبت الباقي، فلما بحثنا المقيده وطلعت ان فيها 99 اسم ثاني جايز ما بلغش لسه الاخ الرساله سكته بعدها، ولذلك ما حدش بيتكلم بعدها في المساله، هو كلامه تشوشه بس. اللي لسه يعني قائد الحمله الموجهه الشرسه العنيفه اللي هو الدكتور مسير، بس كتاب الرد على بيان الدكتور مسير او الرد الميسر باذن الله عز وجل هتتبسطوا منه جدا جدا. والله ما اعرف المخير احسن من مسير، بس هو طبعا اسم توقيفي في حقي والا يرفع علينا قضيه تزوير، اخد بالك ازاي؟ انما في حق ربنا سبحانه وتعالى لا مفتوح، اللي عايز يسمي ربنا زي ما هو عايز، بس شرط الكمال والتعظيم ما تنساش. فاحنا دلوقتي الكتاب اللي احنا عاملينه يا ريت تحرصوا عليه، سبب هو كتاب صغير مش كبير، على اساس تستطيع بعد ذلك ان توقف اي واحد يتكلم في المساله بغير علم، تقول لا تعالى بقى نتحاسب. 10 اسئله لازم نجاوب عليها سوا، ما فيش واحد هيتكلم في الاسماء الحسنى الا ولازم نجاوب على 10 اسئله. كفايه شخصيه بقى. بكره صيام 13 14 15 يا ريت ان شاء الله يواظبوا على السنن كده. في بس اخوه اخ رجاني رجاء ان ندعو له بالشفاء اخ مريض، وايضا اخ طلب مني الدعاء لأحد أخواتي في مأزق فأسأل الله تبارك وتعالى أن يسر أمره وأن يرفع بأسه وأن يرفع كربه وأن يشفي مريضه ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.